بل صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، فهذا يدل على الترتيب. فلو صلاها غير مرتبة لم تصح، إذا كان عليه عدة صلوات فإنه يرتب، يصلي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذا الترتيب. أو عليه صلاتان مثلا الظهر والعصر، يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر، أو المغرب والعشاء يبدأ بالمغرب ثم العشاء، أو عليه الفجر والظهر يصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر، هكذا ترتيب واجب. وعلى الفور أيضا لا يجوز أن يوفرها إلا إذا تضرر، يعني كان عليه صلوات كثيرة ويتضرر من صرفها فإنه يصليها على حسب ما يستطيع، لا مانع أنه يجعلها على دفعات لكن مرتبة، يجعلها على دفعات لكن مرتبة على حسب استطاعته، وإلا فالواجب والأصل أنه يصليها في مكان واحد ليوفر الوقت. بعض العوام يغلطون في هذا، إذا صار عليه عدة صلوات يقول أجعل كل صلاة مع نظيرة، أجعل كل صلاة مع نظيرة، ما أنا غلط، هذا جهل ولا يجوز. ويسقط الترتيب في حالة الإسلام، ما لو نسي عليه صلاة سابقة صلى الصلاة الحاضرة ثم تذكر بعد ما سلم، عليه مثلا صلى المغرب فلما فرغ منها تذكر عليه العصر، هنا يسقط الترتيب، صلى العصر عندما تذكرها تجيء صلاة المغرب قبلها، لأنه لا سوى أن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. قال عليه الصلاة والسلام عُهِيَ لأمتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه، هذا النسيان إذا فرغ من الحاضرة وما تذكر عليه ذلك، فهنا يسقط الترتيب، يصلي العشاء بعد الحاضرة ويكون معذورا بالإسلام، أو خشية خروج وقت الاختيار من الحاضرة لا تذكر إلا وما بقي من الوقت إلا جدر ما يسع الحاضرة، جدر ما يسع صلاة الحاضرة، يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الفجر. مثلا فرضنا انه لا تذكر ويصلي الفجر في اخر وقتها عند طلوع الشمس، وعليه صلاة العشاء لا فيها او غيرها، عليه صلاة العشاء، فهنا يصلي الفجر لأجل المحافظة على وقتها، لأنه لو صلى العشاء طلع وقتها هو يجزم الحاضرة بالوقت ويصلي بعدها الفائت. ووقت الاختيار هذا يقولون في صلاة الفجر، في صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي صلاة العصر إلى اقتراب الشمس، وأما بقية الصلوات فوقتها واحد، أما صلاة الفجر صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ضروري، الاختيار إلى اصفرار الشمس، وقت الضرورة إلى غروب الشمس،

وتستحب صلاته في ثوبين. السترة في الصلاة منها شيء مجزي لا بد منه، وهو ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، والأمة وأم الولد والمطهرة، هذا مجزي ولا بد منه، شرط من شروط صحة الصلاة. والمرأة الحرة أيضا السترة المجزئة لها ستر كل بدنها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب. بثوب واحد، ثوب واحد، فإذا سترت المرأة نفسها بثوب واحد حصل المقصود، هذا هو المجزي. الرجل إذا ستر ما بين السرة إلى الركبة حصل المقصود وهذا هو المجزي. النوع الثاني سترة مستحبة، سترة مستحبة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، ثوبين أي إزار وإزار، إزار على سرته وأسفل إلى الكعبين، وإزار على كتفيه وظهره وبطنه، هذا ثوب، ثوب أعلى وثوب أسفل، أو قميص، أو قميص وسراويل، هذا ثوب قميص وتحته سراويل، هذه ثوبان، هذه ثوبان، هذا هو المستحب في الصلاة أن يكون عليه ثوبان، إما إزار وإزار وإما قميص وسراويل، هذا بالنسبة للرجل. نعم. وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. نعم. أما النافلة فيكفي ستر عورته ما بين السرة إلى الركبة، لأن النافلة أوسع من الفريضة. عند أحمد يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة في النافلة، وأما في الفريضة فعنده أنه لا بد أن يستر أحد الكتفين، لا يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة، بل لا بد عنده رحمه الله أن يستر أحد الكتفين أحد العاتقين، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فعند الإمام أحمد لا تجزئ الصلاة إلا إذا ستر أحد كتفيه مع ما بين السرة والركبة، وعند الجمهور يكفي ستر ما بين السرة والركبة، وأما ستر أحد الكتفين فهذا سنة عند الجمهور. فإيجاد الإمام أحمد لستر أحد الكتفين مع ستر ما بين السرة إلى الركبة آية من مفرداته، مفردات مذهبه رحمه الله، أخذا بهذا الحديث، والجمهور حملوه على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. فعند الجمهور إذن أنه يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة في الفرض والنفل، عند الإمام أحمد لا، في النفل نعم، ولكن في الفرض لا بد من ستر أحد العاتقين. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة. أما المستحب للمرأة

جعلها على كتفيك ورد أطرافها على بعضها. فإذا السجن إلى اشتمال الصلاة كله متقارب. السجن أنه يضع القطعة من القماش على كتفيه ولا يلبسها على نفسه، واضح؟ هذا السجن. اشتمال الصلاة أن يضع القماش على كتفه الأيمن ويكشف الأيسر، فهو نوع من السجن. فكلاهما متقاربا. نعم. وتغطية وجهه يكره في لباس الصلاة أن الإنسان يغطي وجهه، لأن هذا فعل اليهود، يغطون وجوههم، أو فعل المجوس، هذا فعل المجوس عند عبادة النيران، فلا يغطي المسلم وجهه الصلاة إلا إذا كان فيه آفة، إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى وضوء، هذا معلوم. وقد سبق أيضا أنه يكره اللثام على فمه، بل يكون والفم مكشوفا إلا إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى تغطية وجهه، أو فيه آفة في أنفه أو فمه يحتاج إلى اللثام، لا في بأس. لا. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه كلاهما مكروه، تغطية الوجه بالكامل وتغطية بعض الوجه وهو اللثام على الفم والأنف، ألا من مكروهات الصلاة؟ لكن ما نقول الصلاة ما يصح، صلاة صحيحة مع الكراهة. نعم. وكف كمه ولفه كذلك لا يشتغل الإنسان أن يصلي بالجاورة سلع زي عبارة يجين، هذه يشغل عن الصلاة، يشغل عن الصلاة، ما يكفف كمومه ويكفف إشعاره ويكفف، يصير شغله ما خم نفسه فقط، هذا مكروه في الصلاة. عليه أنه يخشع في صلاة ولا يكفر الحركة إلا للضرورة، إلا للضرورة. نعم. وش بعض الناس إذا قام بالصلاة صار ما بالكبر إلا حلوه وثياب، أنت يشكي زينه والأشمار والعجار، ثم ينكس وينكس ثم ينكس ويصلي كبر، لأنه الظاهر قلبه ما هو مشغول أو حاضر. نعم. وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا، أمرت بالسجود على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، قالوا وأيضا لأنه مطلوب من نفسه ثيابه وشعره يسجد معه، لكان الشعر يعني مغذي راسه زوائد أو بداية، هذا الذي يكفه في الصلاة، خليه يسجد معه، فالثوب خليه يسجد ويكفه، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. وشد وسطه كزنار، المحزن الإنسان لا بأس أن يتحزن في الصلاة، لكن ما يتحزن بما يشبه الزنار وهو ما يشد به النصارى أنفسهم، لأن هذا من التشبه. والزنار هو الخيط العريض، الخيط العريض من شعار النصارى، أما لو شد وسط شيء ما يشبه الزنار هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم. صلي الإنسان هم تحزن بحجاب المنبر ولا هي صار يحتاج إلى حجاب تحجر فيما، لكن تجنب الحجاب الذي يشبه حجاب النصارى وهو الزنار، لأن الزناديق من ملابس النصارى. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، أما المرأة فلا تشد وسطا، المرأة على الرجل، أما المرأة فلا تشد وسطها، لأن هذا في الفكرة، إذا شدت وسطها بالت عجيبا. والآن يحاول الإنسان أن يلبسنا الستر والبرزوخ، هذا حرام، لأن هذا أشد فتنة والعياذ بالله، يعني يقارن ما لو كشفت جسمه، لأنه ما يغطي جسمها تغطي نفسها، بل يبين أحجام أعضائها ويحسن الناس بها. فالمرأة لا تحجم وسطها في الصلاة، ولا يجوز لها أن تلبس الستر والبرزوخ، إلا بذلك هو الفكرة. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. نعم، الخيلاء أي الكبر، الإنسان يعجب بثيابه وأيضا جسد الثياب يمشي بها ويتصل بها، تواضع، مطلوب من المسلم تواضع في لباسه وفي مشيته وفي جميع الأحوال، يكون متواضعا، يكون اعتدالا، كل إنسان معتدل، المسلم يكون معتدلا. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والمشي يعني في ثوب وفي مسجد، غيره يعني المسجد مثلا، تدخله. تحرم الخيلاء على المسلم، لأنها تدل على الكبر. وقد جاء النهي عن ذلك، أن رجلا ممن كان قبلنا كان يتبخر في مشيته، معجب عليه الخلة يتباهى بها، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تواضع المشي. ولقمان عليه السلام يقول لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وفي سوره النساء: لا يحب من كان مختالا فخورا. المسلم يتواضع لله عز وجل في تواضع لعباد الله، ولا يكون فيه مضار الكذب او اعجاب بنفسه او بثيابه. نعم. والتصوير واستعماله. يحرم ايضا اللباس انه يلبس ثوب في التصاوير في الصلاه وفي غيره، الانسان لا يلبس الثوب اللي فيه تصاوير، لأنه يكون حاملا للصور المحرمة، بل ولا يستر الجدار أو الطابق الجدار، الفتحة للجدار ما يسترها بسترة فيها تصاوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من ذلك رفض، ولم يدخل البيت حتى هدم هذا الستر وأزيل. فلا يجوز استعمال ما فيه التصاوير لباسا او ستار على الجدران او ان يسمون هذا الزينون الجدران يسمونه الديكور اللي هي الصور، لا يجوز هذا، حرام. ولا يجوز تعليق الصور، لان هذا وسيله لتعظيمها وعبادتها، أي هذا كله. وإذا كان يلبسه في الصلاة فالأمر أسهل، بل لا يلبسه لا في الصلاة ولا في غيره. وإذا كان صورة صليب فالأمر أخطر، لأن هذا دين النصارى، هم اللي يحملون الصلبان في أعناقهم وفي ثيابهم،

فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة؟ الصلاة صحيحة، وصارت الصورة في داس راج ذلك لأنه معانا الصلاة صحيحة، لكن يكره أن تكون الصورة أمامه، يكره أن تكون الصورة أمامه. أما إذا كانت تحت قدمين فهذه ممتعنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التصوير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنحت أم بالرسم أم بالتصوير الفوتوغرافي، وهل كانت كلها موجودة حتى يعمها الدليل؟ الرسول جاء بكلام عام، كلام عام يشمل كل الأوقات وكل الأزمان لا تقوم الساعة، ولكن التصوير الضوئي هذا كله يسمونه التصوير. فإذا كان يسمونه التصوير يسمونها صورة، فما الذي يخرجها من المسجد؟ الذي يخرجها من المسجد؟ نقول لهم هذه يسمونها وإن هذه صورة، نقول لهم الالتقاط هذا وش يسمونه؟ يسمونه التصوير. ما الذي يخرج إذا النصوص العموم كله مصور في النار؟ هذا دليل ومثال، لجدت دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما عنده دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القاعدة والكلام العام يشمل ما يحدث إلى أن تقوم الساعة، كله يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم رسم الخطاب. نعم، يعني لازم كل التصوير يصير موجود بعد الرسول؟ لا، في اشياء حدثت بعد الرسول يتناولها التصوير اشياء كثيره لانها تدخل تحت القاعده وتحت العموم. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم لان رسالته عامه الى ان تقوم الساعه، وكل ما يحدث إلى أن تقوم الساعة كله يدخل تحت خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عنها شيء. السفر كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة، لكن جاءت الطيارة وجاءت السيارة وجاءت البواخر، هل نقول ما هذا ما هو السفر؟ نقول هذا ما هو السفر؟ ما حد يقول هذا. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله جل وعلا وكلام الرسول عام في كل الأحوال وفي كل الحوادث إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستخدم التصوير لقصد بيان أوضاع المسلمين من فقر ومجاعة، فهل هذا من الضرورة؟ لا، هذا من الضرورة، لأن يمكن شرح أحوال المسلمين بالكلام، يكلم الإنسان عما شاهد وعما رأى، يمكن الكلام عن المسلمين. ما نستخدم الوسيلة المحرمة يقول علشان نوضح الناس، لأن عندنا ما يرجع عنها وهو الشرح في الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التصوير؟ ولما هو ما أسلم على الكلام ما هو ما أسلم على الصور، ما هو ما أسلم على الكلام والخبر الذي يسيء ما هو ما أسلم على الصور، كل واحد فربما من تسلق الصور لنظر من ذلك التسلق فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التصوير بالفيديو؟ التصوير يا جميع بالفيديو بالأوراق بالمجلات إلا للضرورة، للضرورة التي لا بد منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في الصلاة في البنطلون الضيق، هل يبطل الصلاة؟ بالنسبة للرجل لا يبطل الصلاة، كذلك المرأة ما يبطل الصلاة، لكن حرام عليها، حرام عليها، صلاتها مع الإذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لو صلى العاري قائما؟ مكروه يصير مكروه ما تكون صلاة لكن يكون هذا مكروه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة خارج الصلاة؟ كلها عورة إلا ما جرت العادة في كشف، ما جرت العادة في كشف مثل الرأس والوجه والكفين والقدمين لا بأس أن تكشف عند النساء، أما أن تكشف ساقيها وتكشف عروقها وتكشف صدرها فلا يجوز، فلا يجوز لأن ما في داعي للكشف ولا تحتاج إلى كشف. وأيضا تكون قدوة سيئة للنساء. نعم. فضيلة ما ذكر بعض الفقهاء ان عورتها عند النساء ما بين السره الى الركبه هذا غير صحيح ولا على الجبين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه تفريق الحنابله بين عوره الحره والامه مع ان الحديث كل المراه عوره الا وجهها في الصلاه وهذا يشمل الجميع؟ لان الامه تباع. لا الأمه مال يباع ويشترى إلى المرأة فيجري عليها حكم المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقدمي المرأة هل يجب عليها سترهما في الصلاة وذلك بلبس الشراب؟ نعم يجب عليها ستر قدميها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع قال إن إذا كان راهيا يذكر ظهور قدميه، ظهور قدميه. والمرأة أمرت بالإسبال من وراء، أمرت بالإسبال حرام، لكن رخص للنساء بأن ترقي الثياب من ورائها قدر ذراعها من أجل يستر عقبيها. المرأة عورة ما تشرك، عورة من هي بحاجة للسر، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غيرها، أما إذا كان عندها رجال أجانب غير محارم فكلها عورة تغطي وجهها وجميع بدنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة المرأة في البرقع جائز؟ لا يعني يجب لك تشوّلها في الصلاة، يجب لك تشوّلها في الصلاة، لكن عند الرجال لا تلبس البرقع، يعني يجبون محاج العين ويجبون حدها ويجبون يقول شيئا من وجهها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يجد سترة فهل يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يصليها بسترة؟ إذا كان في الوقت، إذا كان الذي يحصل على السترة في الوقت يؤخر، أما إذا كان الذي يخرج الوقت وما حصل سترة لا يخلي الصلاة تطلع عن وقتها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص غلبه النوم عن صلاة العصر والمغرب ثم قام قبيل إقامة صلاة العشاء فتوضأ وصلى العصر ثم أقيمت صلاة العشاء في المسجد فصلى مع الجماعة ثم صلى بعد ذلك المغرب، فما حكم تركه للترتيب في هذه الحالة؟ هذا غلط ولا يجوز، هذا غلط. لو دخل معهم بنية العصر وهم يصلون العشاء صح، صلى هو صلى العصر يقول وبدا عليه المغرب وأقيمت صلاة العشاء وهو ما صلى المغرب هكذا يجب عليه يصلي المغرب أولا ثم يلحق للجماعة فيما بقي من صلاة العشاء، يلحق معه فيما بقي من صلاة العشاء لأن الترتيب واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا غلب الإنسان النوم، إذا غلب الإنسان النوم حتى خرج الوقت وهو في غرفة فهل من السنة أن يغير الغرفة؟ لا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعلم يشوف الشيطان حضوره، لكن ما تشوف شيء من هذا، ما تغير الغرفة ولا تنتقل إلى المساء، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطاه من العلم ما لم يعطه من غيره. و